ولذلك قال فرعون ذات يوم لهامان، وهامان كان مستشارا خاصا بفرعون، وبئس المستشار هو، عرض على هامان قضية وطلب رأيه فيها. قال له يا هامان ان موسى يقول لي امن يا فرعون ولك ملك مصر في الدنيا ولك الجنة في الاخرة، وانا ارى ان هذا الكلام معقول. امن ولك ملك مصر في الدنيا ولك الجنة في الاخرة، كلام معقول. فماذا قال المستشار العظيم؟ ماذا قال؟ أوشك فرعون أن يؤمن، ولكن إذا أراد الله بالأمير سوءا هيأ له بطانة سوء. البطانة هيئة المنتفعين، هيئة المنافقين، أصحاب الملايين، أستغفر الله، أصحاب الملايين. فماذا كان رأي هامان؟ وما أكثر الهامانات في دنيا الناس، ما أكثر الهامانات في دنيا الناس. إن عمر بن عبد العزيز عليه من الله سحائب الرحمة كان له مستشار خاص يسمى عمر بن مهاجر. أتدرون ماذا كانت وظيفة هذا المستشار مع عمر رضي الله عنه؟ أتدرون ما كانت وظيفته؟ أكان مستشارا للمجالس القومية؟ أكان مستشارا للمجلس الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو العسكري؟ لا. أتدرون ماذا كانت وظيفة ابن مهاجر؟ قال له عمر بن عبد العزيز يا عمر بن مهاجر إذا رأيتني ضللت الطريق فخذ بثوبي واخنقني وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله وابن عبد العزيز فإنك ستموت. اتق الله يا ابن عبد العزيز فإنك ستموت. عمر بن عبد العزيز الذي ملكها من حدود الصين شرقا الى ابواب باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا، ومع ذلك جاءه مظلوم ذات يوم. انتقل من مدينة حمص او مدينة حمص فيها الصرف وعدمه لانه ثلاثي ساكن الوسط، انتقل الى دمشق وشكى اليه عامل حمص، فاستدعى امير المؤمنين عامله وبحث الشكوى ورد للمظلوم مظلمته، فقام المظلوم ليشكر عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر على ما تشكرني؟ اجب عن سؤالي، كم تكلفت في السفر من حمص الى دمشق؟ قال لما يا امير المؤمنين؟ قال حتى ادفع لك ما انفقته في السفر فان الله اوجب علي ان اوسع العدالة لكل واحد من امة محمد وهو جالس في بيته. الله الله الله، إن لله رجالا

السحرة قبل أن يخوضوا معركة المصير قال رئيسهم ليذهب أحدكم إلى موسى وهو نائم ليسرق عصاه فإن استطاع سرقتها فموسى ساحر وسننتصر عليه غدا وإن لم يستطع سرقة العصا فموسى نبي من الله وبمجرد أن يظهر الحق لابد أن نؤمن بالله على رغم أنف فرعون وذهب أحدهم إلى موسى وبجانبه عصاه وتسلل بجانب موسى وبمجرد أن مد يده على العصا ليسرقها انقلبت العصا ثعبانا مبينا وإذا بالسارق يجري كمن لدغته حية علموا أنه نبي وأنه رسول وألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون بالعزة أقسموا بالعزة ولما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ووقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فماذا حدث فرعون ترك كرسيه واخذ يجري امام الجماهير قالوا وقد اصيب بطنه يومها باسهال شديد قال امنتم له قبل ان اذن لكم وهل الايمان بالله يحتاج الى اذن لماذا لم تسلكوا القنوات الشرعيه حتى تؤمنوا هل استأذنتموني؟ هل استأذنتموني؟ فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل وكان القياس يقتضي أن يقول ولو صلبنكم على جذوع النخل التصليب يكون على لا يكون فيه إنما استعمل حرف الظرفية في لأنه بلغ من التشديد في التصليب أنه وهو يربط الواحد في النخلة كاد يدخله داخل جذوع النخل في جذوع النخل تعذيب ما بعده تعذيب فماذا قالوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا أي والذي خلقنا بعدما قالوا بعزة فرعون قالوا والذي فطرنا فاقض ما أنت قابل إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إلا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى كانوا في الصباح سحرة كفرة وعند المساء أمسوا عند الله شهداء بررة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أيها السادة الأعزاء خبران قرأتهما وأخبرني الآن بأن أباه في سوريا قتله حافظ الأسد وأخاه سجنه حافظ الأسد وأخته البكرة اغتصبها أهل الظلم والطغيان وحتى الآن لم يعرفوا أين هي ولم ينجو من أسرته إلا أمه التي هاجرت من بيروت إلى هنا فماذا هو لا يسأل إحسانا إنما يسأل الله وحده إنما يسأل سؤالا واحدا هل يترك أمه ويذهب إلى سوريا ليجاهد لم يبق لها إلا ابنها الوحيد أبوه قتل أخوه سجن أخته البكر

النجاح لينجحوا ويغوروا من هذا البلد ويعملوا خارج البلد ليأكلوا لقمة العيش بدلا من أن يصيروا من أصحاب قرن الغزال والخناجر والسكاكين واللصوص وجبل الجيوش والبطنية. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارتب بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عقلي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.